ثم يحصل لهؤلاء غلط وهو أنه يطوف للإفاضة يعني يؤخر طواف الإفاضة ثم عند الخروج ينويه وداع ولا وينسى طواف الإفاضة فيقع في التخليط والخلل والإشكال. وهذا يعني يظهر من إجابات الإمام مالك إنه يرى إن السعي ركن، إنه يعني يأمر من خرج وبعد إنه يرجع ويطوف ويسعى، وأنه لا يجوز له أن يقدم السعي على الطواف ولا يعذره بالجهل، فيظهر إنه من أشد المذاهب في هذا. والله أعلم.